به من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. كان الكلام في التفصيل الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره الشريف في الرسائل، وهو أنه إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، يعني أن أدلة الاستصحاب لاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. كان الكلام في التفصيل الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره الشريف في الرسائل، وهو أنه إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، يعني أن أدلة الاستصحاب لا تشمل هذا المورد، وإلا من الناحية العقلية لا محذورة في جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. مراد لا يجري لا لمحذور عقلي، بل لأن أدلة الاستصحاب مفادها هو هذا المقدار، وهو إذا كان الشك شكا في الرافع. أما إذا كان الشك شكا في المقتضي فأدلة الاستصحاب لا تشمل هذا المورد. لماذا؟ ذكرنا بالأمس لوجهين: الوجه الأول، وقلنا أنه يوجد فيه تقريبان. التقريب الأول أننا عندما ننظر إلى المورد نجد أن المورد هو من موارد الشك في الرافع لا من موارد الشك في المقتضي، وعندما نتعدى من هذا المورد إلى موارد أخرى لابد أن نحفظ هذه الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ هي خصوصية الشك في الرافع مع إمكان بقاء المقتضي في نفسه، مع أن المقتضي له قابلية الدوام والاستمرار، يمكن أن نتعدى عن مثل هذه الخصوصية. هذا التقريب لم يعرض له السيد الشهيد، وإنما تعرض إلى التقريب الثاني، وهو أننا قلنا أن الألف واللام في اليقين الشاك، ألف ولام أهدية لا جنسية، فلا بد أن نضم إلى ذلك الارتكاز العقلائي. ونحن عندما نرجع إلى الارتكاز العقلائي نجد أن العقلاء وارتكازاتهم العقلائية إذا كان الشك في المقتضي لا يوجد عندهم مثل هذا الارتكاز ومثل هذا التعليل الذي هو قلنا أنه تعليل لكبرى الاستصحاب، وإنما إذا كان الشك في الرافع يوجد عندهم مثل ذلك الارتكاز وهو التعليل بكبرى الاستصحاب. إذن صاحب هذا التقريب يريد أن يقول بأن الكبرى العقلائية في نفسها دائرتها ماذا؟ ضيقة أم وسيعة؟ دائرتها ضيقة، يعني نفس الكبرى العقلائية لا مقتضي فيها. فالإشكال أين؟ في أن المقتضي غير تامين، وإلا لو كان الارتكاز العقلاء المقتضي فيه تاما وكنا نضمه إلى هذا المقطع من الرواية لا تنقض اليقين بالشك لشمل الشك في الرافع، لشمل الشك في المقتضي كما يشمل الشك في الرافع. ولكن هذا الذي اعتمدنا عليه وضممناه إلى الرواية في نفس نفسه لا إطلاق له يشمل الشك في المقتضي، وإنما هو في نفسه دائرته هي الشك في الرافع لا الشك في المقتضي. واضح هذا التقييد؟ الجواب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لو كان دليلنا على كبر الاستصحاب هذا الواجب لتم ما قلته، ولكن نحن قلنا فيما سبق أن واحدة من الوجوه التي تممنا بها كبر الاستصحاب هو أننا لم نقبل أن الألف واللام في اليقين والشاك هي للعاهد وإنما هما للجنس. لو لم يكن عندنا في نفس الكلام إطلاق لفظي قلنا تم ما قلت، ولكنه في الكلام كان يوجد عندنا ماذا؟ إطلاق لفظي. يعني احنا واحدة من تلك الوجوه المتقدمة قلنا ان الالف واللام ليست الف ولام عهد وانما الف ولام جنس. بس ارجعوا معنا الى هذا الوجه، أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي وإنما في نفسه ماذا؟ مرتبط بالمورد، وموردنا ما هو؟ موردنا من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي. وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ألغيت بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل لا للاختصاص بهذا المورد الظاهري، هذه الكبرى أو هذا التعليل في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة عند العقلاء وليست هي إلا ماذا؟ إلا كبرى الاستصحاب، وهو أنه إذا كان هناك يقين وشك فلا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. أما تعالوا معنا إلى هذا الارتكاز العقلائي الذي ضممناه إلى الرواية واستطعنا ماذا؟ أن نعممه لغير هذا المورد، نجد نفس الارتكاز العقلائي فيه ماذا؟ فيه ضيق، يعني لا يوجد فيه توسعة يشمل موارد الشك في المقتضي. ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب، يعني المرتكز عرفا عند العقلاء لا يشمل موارد الشك في المقتضي، إذن فالتعميم الحاصل في الدليل يعني في دليل الاستصحاب بنفسه هذا التعميم لو بضم الارتكاز، لأننا فرضنا أن الدليل لا يوجد فيه إطلاق لفظي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز فالتعميم لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، وقد استظهرنا فيما سبق أن واحدة من الوجوه على كبرى الاستصحاب هي نفس هذه القاعدة بالاحتياج إلى ضم الارتكاز العرفي والعقلائي، لأن الألف واللام لا دليل على أنها للعهد بل هما للجنس ولا محذور فيه. يتوقف على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، شنو معنى الإطلاق اللفظي؟ فسره قال وظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس، هذا هو منشأ الإطلاق اللفظي، يعني ويتوقف على عدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في ظهور اللام في الجنس. هذا هو الوجه الأول الذي لم يذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية، نعم أشار إليه أين؟ في تقريرات بحثه وأشرنا إليه فيما سبق. الوجه الثاني وهو الوجه الذي تعرض له الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في الحلقة الثانية وأجاب عنه ببعض الوجوه، هذا الوجه كما هنا نشير إليه في التقريرات في المجلد السادس صفحة 157، في المجلد السادس من تقريرات البحث صفحة 157 هناك السيد الشهيد يقول الدليل الثالث وهو الذي اعتمد عليه الشيخ الأعظم وهو الذي ذكره في الرسائل. ولهذا ذكرنا لكم بالأمس أن الوجه الأول لم يأتي في كلام الشيخ ولكن الوجه الثاني هو الذي استدل به الشيخ ناسبا له إلى المحقق الخنساري وهو استفادة الاختصاص من كلمة ناقضة. يعني ماذا؟ يعني أننا لو كنا نحن ومطلق والألف واللام لكنا نقول بالإطلاق اللفظي لأنها للجنس مو للعهد حتى نحتاج إلى ضم الارتكاز. لا يوجد عندنا إطلاق لفظي، يعني يوجد عندنا إطلاق في دليل الاستصحاب يشمل حالة الشك في المقتضي وحالة الشك في الرافع. من حيث المقتضي، المقتضي تام أو ليس بتام؟ تام. وهذا هو الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول. في الوجه الأول كنا أن نقول أن المقتضي غير تام في نفسه، هنا نقول أن المقتضي تام في نفسه، يعني يوجد عندنا إطلاق لفظي يشمل حالات الشك في المقتضي كما يشمل حالة الشك في الرافع. هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام أنتم تعلمون كما قرأنا في محله أن الإطلاق متى يكون حجة؟ إذا لم تأتي قرينة على التقييد. أما إذا وردت قرينة على التقييد بعد الإطلاق حجة وليس بحجة، ليس بحجة. وفي المقام يدعي الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه توجد عندنا قرينة على التقييد. ما هي تلك القرينة؟ يقول كلمة الناقضة. كلمة الناقضة. من الواضح أن النقض لا يصدق إلا في مورد الإبرام، في مورد الشدة، في مورد القوة. وهذا لا يكون إلا إذا كان المقتضي ماذا؟ له حالة من البقاء والاستمرار. عند ذلك الشارع يقول لك إذا شككت فلا تنقض، لأنه في حالته هو قابل على البقاء والاستمرار. أما إذا كان متيقنك لا توجد في نفسه حالة القوة والشدة والبقاء، فهل يصدق النقض عرفا أو لا يصدق النقض عرفا؟ الحبل المفتول يقول لا تنقضه، اما اذا لم يكن الحبل مفتولا مشدودا ايضا يصدق لا تفتله. متى يصح ان لا تخرب هذا البيت او هذا الصالون؟ متى يصح؟ اذا كان الصالون قائما والبناء محكما يقول لا تخربه لا تنقضه. اما اذا كان في نفسه مائلا للانهدام، مائلا للوقوع والسقوط، ايضا يصدق لا تنقضه؟ لا يصدق. إذا من كلمة الناقض نستكشف أن المنقوض لا بد أن يكون له ماذا؟ حالة الاستحكام، حالة البقاء، حالة الاستمرار. وهذا لا يتم إلا في موارد الشك في الرافع. أما إذا كان الشك شكا في المقتضي فإنه لا يصدق الناقض ولا يكون ذلك منقوضا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نفس المكان صفحة 157 يقول الثانية أن إسناد الناقض إلى المتيقن. التفتوا جيدا، هذا الاستدلال له مقدمتان. المقدمة الأولى أن النقض مسند إلى اليقين لو إلى المتيقن. إذا أسند إلى اليقين دائما ماذا يكون؟ ها؟ دائما ماذا يكون؟ دائما يكون صحيحا. لماذا؟ لأن اليقين محكم وليس بمحكم، سواء كان في الموارد التي فيه اقتضاء الاستمرار أو لم يكن فيه موارد في موارد التي لا يكون فيها اقتضاء الاستمرار. إذا كان النقض مسندا إلى اليقين، اليقين فيه استحكام ولا يوجد فيه استحكام، نعم متعلق اليقين قد يكون فيه قابلية البقاء وقد لا يكون فيه قابلية البقاء. إذا لو أسند النقض إلى اليقين يتم التفصيل او لا يتم التفصيل؟ ها؟ لا يتم التفصيل. لماذا لا يتم؟ لانه انت تريد شيئا محكم حتى يصدق عليه لا تنقضه. والذي اسند اليه النقض هو ماذا؟ هو اليقين. واليقين محكم او ليس بمحكم؟ نعم محكم. سواء كان المتيقن يعني متعلق اليقين فيه قابلية البقاء والاستمرار او لم تكن فيه قابلية البقاء والاستمرار، اذا هذا الدليل لا يتم الا بفرض ان يكون النقض مسندا مو الى اليقين الى المتيقن. فلهذا يقول المقدمة الاولى ان النقض مسند واقعا ولبا الى المتيقن لا اليقين. ومن هنا على صاحب هذا الاستدلال ان يثبت لنا ان النقض اولا متوجه لمن؟ الى المتيقن، حتى يتم هذا الاستدلال. اما اذا ثبت ان النقض موجه الى اليقين يتم الاستدلال والتفصيل او لا يتم؟ لا يكون تاما. فلهذا السيد الشهيد يقول الان نحن نغض النظر الان في هناك في بحث بعد ذلك يفصل. يقول المهم النقطة الثانية ان اسناد النقض الى المتيقن يعني متعلق اليقين لا يصح الا اذا فرض احراز المقتضي للمتيقن بقاءان. ومن هنا يدخل في بيان النقطة الثانية. فنقول استند الشيخ في اثبات المقدمة الثانية الى كلمة النقض الوارد في الحديث حيث ان النقض مقابل الابرام، وهو يعني النقض لا يصدق الا اذا كانت هناك هيئة اتصالية يراد قطعها، فيقال نقضت الحبل بمعنى قطعته، وهذا المعنى وان لم يكن صادقا الا في موارد يكون المتيقن ماذا؟ فيه قابلية البقاء والاستمرار. اما نفس المتيقن اذا لم تكن فيه قابلية البقاء والاستمرار فلا يصدق عليه الناقض، فلا يصدق لا تنقضه. والجواب عن ذلك تقدم في الحلقة الثانية بعد هنا، نحن لا نتأخر، تفصيلهم ان شاء الله موكول الى بحث الخارج. قال الثاني ان يسلم بالاطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى وجود قرينة مو منفصلة حتى يتم حجية الإطلاق، فيكون ما حتى يتم الظهور وتكون القرينة المنفصلة ماذا؟ ها؟ مقيدة للحجية مو للظهور. هنا لا، هذه القرينة المتصلة تهدم ماذا؟ أصل الظهور، بخلاف القرينة المنفصلة تفعل ماذا؟ تهدم الحجية. لكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييد هذا الإطلاق وهي كلمة النقض، حيث أن هذه الكلمة لا تصدق في موارد الشك في المقتضي، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة. طبعا من الموارد المعمقة أيضا في الحلقة الثانية هو هذا المطلب والذي ذكرناه مرارا، أن من موارد افتراق الحلقة الثانية عن الثالثة هو هذا، يعني بينهما عموم من وجه كما ذكرنا، مو ان بينهما عموم وخصوص مطلق، لا، ليس كل ما ورد في الحلقة الثانية فهو موجود في الثالثة والزيادة. حتى واحد يقول انا استطيع ان اقرأ الحلقة الثالثة واهضمها جيدا بعد لا احتاج الثانية، لا لا، وجدتم موارد متعددة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرجع تحقيق المطلب الى الحلقة الثانية، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح ان كلمة الناقض لا تصلح لتقييد الإطلاق اللفظي المفترض. هذا هو التفصيل الأول، وتبين أنه غير تام. ننتقل إلى التفصيل الثاني، وهو التفصيل الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وقدس سره في المجلد السادس صفحة 127. في هذا المجلد يعني المجلد السادس استقرات السيد الهاشمي، هناك يقول التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية. طبعا لا يخفى ان الاستصحاب اذا صار لا يجري الا في الشبهات الموضوعية فبعد يكون حكمه ماذا؟ كأي قاعدة فقهية، لا تجري الا في الشبهات الموضوعية ولا علاقة لها بالبحث الأصولي. وهذا له ثمرات عظيمة وجليلة في الفقه. يعني أنت في كثير من الموارد تجد أن الفقيه يريد أن يستدل، دليله ماذا؟ الاستصحاب. أين؟ في موارد الشبهة الحكمية. ومن هنا فهذه المسألة وهي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم جريانها تعد من أركان الاستنباط لكل فقيه. يعني الفقيه الذي يؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يختلف في كثير من الفروع عن ذلك الفقيه الذي لا يؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. من قبيل أن فقيه يأتي أو أصول يأتي ويقول أن خبر الثقة ليس بحجة، وشخص آخر يقول خبر الثقة ماذا؟ حجة. هذان الفقيهان في مقام الاستنباط يختلفان في الفروع أو لا يختلفان؟ في كثير من الموارد يختلفون، يختلفان في كثير. لعل في بعض الموارد قد يتفقان، هذا ما استطاع أن يثبت من خبر الثقة، هذاك الذي لا يؤمن بحجية خبر الثقة يثبته بطريق آخر فيصل إلى نفس النتيجة، ولكن الموارد نادرة. أما في الأعم الأغلب تجد هذا يسير مسير وذاك يسير مسيرا آخر، هذا يصل إلى نتيجة وذاك يصل إلى نتيجة أخرى. افترضوا أن فقيه يأتي ولا يؤمن بجريان البراءة، كما أنه جملة من علمائنا الإخباريين، قم من لا يؤمن بجريان البراءة يعني ماذا؟ يعني في كثير من الفروع بعد لا يجري البراءة الشرعية وإنما يجري ماذا؟ الاحتياط. هذا معناه أنه يعين مصير في عملية الاستنباط. هذه المسألة وهي مسألة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم جريانها من المسائل التي تعين مصير عملية الاستنباط للفقيه، أنه يسير بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. ومن هنا هذه المسألة تعد من المسائل المبنائية، من المسائل التي لها آثار مهمة في عملية الاستنباط، وليست من قبيل المسائل الأخرى القليلة الأثر في عملية الاستنباط، فسواء آمنت بأن المشتق كذا أو لم تؤمن بأن المشتق كذا، هذا لا يؤثر في كثير في عملية الاستنباط. لهذا تجد أن العلماء من طرحت هذه المسألة إلى يومك هذا يختلفون في مسألة المشتق، وما يختلفون، ولكن جد تظهر آثارها في عملية الاستنباط؟ ها؟ لا تظهر آثار كثيرة في عملية ماذا؟ الوضع، أن الوضع بالاعتبار لو بقانون تكويني لو لأي شيء آخر، هذا اختلاف بين علماء الأصول، ولكن له آثار جليلة واضحة معينة لعملية الاستنباط في الفقه، أو ليست كذلك؟ ليست كذلك. هذه المسألة ليست من تلك المسائل، فلهذا الإخوة لابد أن يلتفتوا إلى دقة المطلب في المسألة، وإلا فلعلهم يصيرون بهذا الاتجاه أو يصيرون بذاك الاتجاه وتترتب آثار مهمة في عملية الاستنباط الفقهي. يقول التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية. ذهب جملة من المحققين إلى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وقد تقدم فيما سبق الفرق بين الحكم وبين الموضوع، بعد لا نحتاج إلى بيان ما هو المراد من الحكم ومن الموضوع، بعد الطالب قد التفت إلى هذا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية وما تقدم من الحلقة الثالثة. يجري الاستصحاب في الموضوعية ولا يجري في الحكمية. يقول السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه في تقريرات البحث، وقد اختاره جملة من المحققين منهم السيد الأستاذ رحمة الله تعالى عليه، وقد مرت لي لا اختار التفصيل، يعني اختارت يعني انه لا تجري في الشبهة الحكمية وتجري في الموضوعية، مو العنوان التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية. وقد مرت على نظريته ادوار مختلفة، يعني على نظرية التفصيل مو على نظرية السيد الأستاذ، فكان يرى في البداية عدم جريان استصحاب الحكم مطلقا سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، غاية الأمر كان كذا وكذا إلى آخر. يقول وأخيرا تقلص المانع فأصبح الممنوع خصوص استصحاب الحكم الكلي الإلزامي وما بحكمه، ومدرك هذا التفصيل ما هو؟ تفصيلات متعددة، بحث مفصل أيضا في محله. ومدرك هذا التفصيل يقول ليس هو قصور الأدلة، يعني لعدم المقتضي أو لوجود المانع، ها؟ يقول ومدرك هذا التفصيل ليس هو قصور الأدلة المتقدمة، يعني ماذا؟ يعني الأدلة في نفسها تشمل جريان الاستصحاب في الحكمية وفي الموضوعية، فالمقتضي ماذا؟ تام. ولكن عندما التزم البعض بأن الاستصحاب لا يجري في الحكمية لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع، ومن هنا على القائل بالتفصيل أن يبرز المانع مو أن يطالبنا ماذا؟ بالمقتضي. ها شوفوا، فإذا لو كان الأمر مرتبط بأنه لا مقتضي عهدة ادعاء الشمول كانت على من؟ علينا، يعني احنا لابد ان نقيم الدليل على ان الاستصحاب يشمل الحكمية والموضوعية. اما المفروض ان السيد القوي قدس سره الشريف يعتقد بان المقتضي ماذا؟ تام، ولكنه في الشبهات الموضوعية لا مانع من جريان الاستصحاب، ولكن في الشبهات الحكمية يوجد مانع، فعليه تقع عهدة بيان المانع مو علينا تقع عهدة بيان الشمول. ومن هنا حاول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أن يبين ما هو المانع في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلهذا قال فإن أغلبها كانت تتضمن إطلاقا أو عموما شاملا للشبهتين معا، وإن فرض مورد الروايات المتقدم وإنما مأخذ التفصيل ما ذكره المحقق النراقي من وقوع المعارضة دائما في الشبهات الحكمية. يعني في الشبهات الحكمية عندنا المقتضي للاستصحاب، ولكن مبتلى بمانع، لو مو مبتلى، مبتلى بالمانع، مبتلى بالمعارض، وهذا بخلافه في الشبهات الموضوعية، فإن المقتضي موجود والمانع والمعارض مفقود. يقول وهذا ما اختاره المحقق النراقي صاحب المستند في الشبهات الحكمية، المعارضة دائما في الشبهات الحكمية بين استصحاب بقاء الحكم في الآن الثاني مع استصحاب عدم جعل الحكم فيه بنحو العدم الأزلي، بيانه إن شاء الله سيأتي. هذا هو المدعى الموجود في المقام. والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ قدس سره الشريف من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، ولكن وذلك تبعا للمحقق النراقي، وذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه المقتضي تام لكلا القسمين من الشبهات بدعوى. لعد لماذا لا يجري في الشبهات الحكمية؟ قال بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل، وتوضيح ذلك ولو كان في أول السطر لكان أولى. التفتوا جيدا للاستدلال بيان المعارضة. يقول نحن عندنا جعل ويوجد عندنا مجعول. إذا تتذكرون قلنا المجعول تارة نطلقه ونريد منه ماذا؟ متعلق الجعل، وأخرى نطلقه ونريد ماذا؟ فعلية المجعول. يعني الشارع قال جعلت النجاسة للماء المتغير بالنجس في احد اوصافه، جعلته. هنا تحقق جعل او لم يتحقق؟ ها تحقق. مجعول تحقق او لم يتحقق؟ ها مجعول تحقق او لم يتحقق؟ نعم النجاسة. فجعلت، جعلت ماذا؟ فجعلت النجاسة للماء المتغير. هنا تحقق الجاعل وتحقق ماذا؟ المجعول ايضا، ولكن المجعول مهم مراد منه ما هو؟ يعني متعلق الجعل، يعني النجاسة. جعلت المرأة الحائض، جعلت حرمة مقاربة المرأة الحائض. وهنا تحقق جعلنا ولم يتحقق، مجعول تحقق ولم يتحقق. نعم، حرمة المقاربة. جعلت الحج على المستطيع الواجد للشرائط، تحقق جعلنا ولم يتحقق. مجعول شلون تحقق ولم يتحقق؟ ها، مجعول بلي، وهو ماذا؟ وهو وجوب الحاج. هنا عندما نقول جعلون ومجعولون، مو مرادنا ماذا؟ ذلك المجعول الفعلي الذي لا وجود له الا بعد تحقق موضوعه خارجا. لا، مو بحثنا ذاك المجعول، مو فعلية المجعول، مو ذاك المراد. انا عندما اؤكد على بعض المطالب، لعل الاخوة بعضهم يتبادر الى ذهن سيدنا ليش يصر على هذا، لانه من خلال الاسئلة، من خلال بعض الاخوة والطلبة، اشعر بانه هذا المطلب من يسمع مجعول وين يروح ذهنه؟ يروح الى فعلية المجعول المرزائي، يعني ذاك الوجوب الذي لا يتحقق الا بعد تحقق موضوعه خارجا. فلهذا انا اؤكد حتى يتضح، وكما سيصرح سيد الشهيد وسيصرح ان شاء الله في الصفحة اللاحقة، يعني صفحة 274-75، سيبين الفرق بين المجعول الكلي والمجعول الجزئي. يقول عندنا مجعول كلي وهذا يتحقق بنفس الجعل، وعندنا مجعول جزئي وهذا لا يتحقق الا بوجود موضوعه خارجا. عندنا وجوب عليك، وجوب للحج عليك، هذا ياهو فعلية المجعول، وهذا لا يكون الا اذا استطعت خارجا. وعندنا مجعول كلي وهو ماذا؟ وهو وجوب الحج في الشريعة، هذا مجعول ذاك المجعول. هنا عندما نقول ان الحكم ينحل الى جعل والى مجعول، مرادنا من المجعول يا مجعول، ها؟ مرادنا يعني متعلق الجعل، يعني ذلك الحكم الكلي الذي وضعه الشارع من خلال انشائه ومن خلال العنصر الثالث من عناصر عالم الثبوت. اذا جعل الشارع شيئا، تحقق الجعل، الجعل تحقق، الجعل تحقق، علمت انه المولى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هنا تحقق الجعل او لم يتحقق؟ نعم، قلنا ان مقام الاثبات كاشف عن مقام الثبوت، يكشف عن اي عنصر؟ يكشف عن العنصر الثالث من مقام الثبوت، وهو ان هناك جعل في الشريعة. خب انا شككت بعد مضي 50 سنة من الشريعة، او النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخ هذا الجعل، ورد من الشارع نسخ او لم يرد نسخ، فماذا افعل؟ استصحب بقاء الجعل ولا محذورة. لماذا؟ لانه انا على يقين ان الجعل تحقق، واشك انه صدر نسخ او لم يصدر نسخ، فاستصحب ماذا؟ بقاء الجعل. يعني اشك ان الشارع نسخ وجوب الحاج، واحدة من الجعول التي جعلها الشارع وماذا؟ جعل وجوب الحاج. انا اشك ان الشارع نسخ هذا الجعل او لم ينسخه، ماذا؟ استصحب البقاء. معقول النسخ لا لو مو معقول؟ قرأتم في الحلقة الثانية صفحة 299 ان النسخ تارة في المبادئ، وقلنا انه ماذا؟ غير معقول، واخرى في الجعل، وقلنا انه ماذا؟ معقول. أن وقلنا أن النسخ في الجعل حقيقي ومجازي، وكلاهما معقول. الحقيقي ماذا؟ الحقيقي أن الشارع من أول الأمر يجي يقول لك هذا الحكم يجعل الحكم بنحو العموم الأزماني. يقول من تأتي إلى الحكم تجده ماذا فيه؟ فيه أبدية زمانية. بعد 10 سنوات ماذا يأتي؟ وينسخ الجعل. خب من ينسخ الجعل ماذا نستكشف؟ نستكشف أن مبادئ هذا الجعل كانت 10 سنوات لو كانت 1000 سنة. ها؟ كانت 10 سنوات. في واقعة كانت 10 سنوات. خب لماذا الشارع ما بينها من جعل؟ يقولون لم يبينها عندما جعل حتى يعطي للحكم ماذا؟ هيبة وجلالة. أما إذا أنت علمت أن الحكم بعد 3 سنوات ماذا؟ سينسخ. هم تعطي تلك الهيبة والجلالة أو لا تعطي؟ لا تعطي. فلهذا في مقام الجعل قد يكون مطلقا، ولكن في مقام المبادئ هو ماذا؟ مقيد. فهنا يعقل النسخ أو لا؟ بل يعقل، وهو واقع أيضا. عندنا أحكام في الشريعة هكذا من قبيل الآية المباركة التي أمرت بالصدقة لمن يريد أن يناجي الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه ما قيدت بزمان معين، كانت مطلقة، ولكن هي مبادئها ماذا كانت؟ كانت مطلقة لو مقيدة؟ كانت مقيدة. وإلا إذا قلنا أن مبادئها مطلقة وبعدين الله سبحانه وتعالى وجد بأن عجيب صدر حكم لا يستطيع أن ينفذه، هذا ما يلزم عليه ماذا؟ يلزم عليه الجهل، وهو محال كما هو محقق في محله. هذا يسمي النسخ الحقيقي، ولكن النسخ الحقيقي في الجعل مو النسخ الحقيقي في مبادئ الجعل. نسخ المجازي في الجعل شنو هو؟ وهو أن الشارع من أول الأمر عندما يجعل الحكم يجعله لسنة واحد، فهذا بعد مو نسخ مجازي أصلا، انتهى أمده، مو نسخ، يعني انتهى أمد الحكم، ولكنه مرة يبين ومرة لا يبين. هسا الآن احنا حديثنا اين؟ في النسخ الحقيقي. وين؟ اين؟ في عالم الجعل وفي عالم المبادئ؟ في عالم الجعل الذي هو معقول ممكن بل وواقع. اذا شككنا ان الشارع نسخ حكما او لا، فنستصحب بقاء الجعل ولا محذور فيه. السيد القوي رحمة الله تعالى عليه يقول في مصباح الأصول صفحة 37 من هذا الكتاب في المجلد الثالث طبعا، يقول: كما إذا علمنا بجعل الشارع القصاص في الشريعة المقدسة ولو لم يكن الحكم به فعليا لعدم تحقق القتل في الخارج، ثم شككنا في بقاء هذا الجعل، الشارع رفع يده عن القصاص او لم يرفع، فيجري استصحاب بقاء الجعل ويسمى باستصحاب عدم النسخ. لماذا؟ لانه انت الى قبل سنة كنت قاطع بعدم النسخ، الان تشك انه نسخ او لا، فتستصحب ماذا؟ عدم النسخ. ثم يقول: وهذا الاستصحاب خارج عن محل الكلام. محل كلامنا وين؟ ليس في هذا. طبعا هو السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الاستصحاب لا نحتاج إليه. لماذا؟ لإطلاق قوله حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يغنينا عن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم النسخ أو استصحاب ماذا؟ بقاء جعل. لماذا؟ لأنه عندنا مثلا على فرض صحة الرواية عندنا دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصول العملية كما هو محققون. هذا بحث، وهذا مو محل الكلام. احنا حديثنا وين؟ مو في هذا، أن الشبهات الحكمية تجري أو لا تجري، هذا خارج عن محل الكلام. إنما الكلام أين؟ قولوا معي، قلنا ان الحكم ينحل الى جعل والى مجعول. احنا عندما نتكلم ان الشبهة الحكمية لا تجري، مو بلحاظ الجعل، الجعل خارج عن محل الكلام، لحد الكلام اين؟ بلحاظ المجعول. يعني شنو بلحاظ المجعول؟ فعلية المجعول؟ لا لا لا، يعني متعلق الجعل. هسه خلنا نقرأ هاي المقدمة. قال: وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول. التفتوا جيدا، مجعول شنو هنا؟ مو فعلي، يعني الحكم الجزئي، مراد مجعول يعني متعلق الجعل، يعني الحكم والشك فيه أي في الحكم. تارة يكون مصبه الجاعل فيستصحب بقاء الجاعل او استصحاب عدم النسخ، وهذا خارج عن محل الكلام. والسيد الخوي ماذا يقول؟ هذا مما لا نشك في انه نستصحب ماذا؟ بقاء الجعل. الحكم بمعنى الجعل. لو سألت سيدنا يجري او لا يجري؟ يقول بلي يجري، كلامي مو في الجعل، كلامي اين؟ في متعلق الجعل. احفظوها جيدا. لا تقولون بان الجعل هو حكم شرعي، والحكم الشرعي السيد الخوي يقول ماذا؟ لا يجري استصحاب في الاحكام الشرعية. لا لا، هو يصرح لانه مو مرادي من الحكم الشرعي الذي هو الجعل، وانما مرادي من الحكم الشرعي الذي هو المجعول. قال تارة مصبه الجعل، واخرى يكون مصبه يعني مصب الشك المجعول. والشك فيه اي في الحكم تارة يكون مصبه يعني الشك عفوا الجعل، واخرى يكون مصب الشك ماذا؟ المجعول. فالنحو الاول من الشك يعني الشك الذي مصبه الجعل، يعني ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما للحكم، بكل ما له دخل فيه اي في ذلك الحكم من الخصوصيات، غير ان المكلف يشك في بقاء نفس الجاعل، ويحتمل ان المولى الغاه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجاعل، وليس هو محل الكلام عند من ينكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. واضح صار عندنا؟ واضح؟ الآن تعالوا معنا وين؟ إلى المجعول. المجعول فيه شبهة حكمية وفيه شبهة ماذا؟ موضوعية. المجعول ها فيه شبهة حكمية وفيه شبهة موضوعية. التفتوا، انا اقرأ من عبارات نفس السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، هم يتضح المطلب وهم يوجد مثال عليه. يقول والشك في المجعول مرجعه الى احد امرين لا ثالث لهما. الشك في المجعول يقول ينحل الى شك في الشبهة الحكمية والى شك في الشبهة الموضوعية. مثال يقول لان الشك في بقاء المجعول اما ان يكون في كذا واما ان يكون. انا اضرب فد مثال اول خلي يتضح. المجعول افترضوه ماذا؟ نجاسة الماء المتغير في احد اوصافه بالنجس. الشارع جعل الماء نجسا اذا تغير في احد اوصافه الثلاثة. ما دام متغيرا هذا الماء، النجاسة مجعولة لو مو مجعولة؟ هذا الحكم موجود لو مو موجود؟ ها؟ ما دام الماء متغيرا فالنجاسة ماذا؟ موجودة قطعا. انما الكلام اين؟ اذا زال التغير من عند نفسه فنشك ان الشارع يوجد عنده هنا نجاسة او لا يوجد عنده هنا نجاسة. يعني بعبارة دقيقة سيدنا اوضح لياها بعبارة دقيقة، لا نعلم ان المجعول دائرته ضيقة او ان المجعول دائرته ماذا؟ وسيعة. لا نعلم ان النجاسة المجعولة جعلت للماء المتغير ما دام متغيرا، لو جعلت للماء المتغير وان زال تغيره من نفسه لا اعلم. ياهو الوسيعة ياهو الضيقة؟ ها؟ الضيقة جعل النجاسة للماء المتغير ما دام متغير، الوسيعة جعله حتى لو زال تغيره من نفسه. هنا التردد في ماذا؟ ها؟ بين الطويلة والقصيرة، بين الوسيعة والضيقة، بين السعة والضيق، في الجعل وفي المجعول. ها؟ في المجعول يعني في النجاسة، والنجاسة حكم لو موضوع ها؟ فإذا عندك شبهة حكمية، ولكن مراد من الحكمية يعني شنو؟ الجعل المجعول، مجعول يدور أمره بين السعة وماذا؟ الضيق. إذا ما نصور هذا المطلب لو لا واضح هذا المطلب، أن المجعول يعني النجاسة يدور أمرها بين أن تكون واسعة وبين أن تكون ماذا؟ ضيقة. ها؟ هو المجعول بماذا يتحقق؟ هو المجعول مولا، المولى الذي يحقق مجعول بما يحققه؟ ها؟ المجعول المولى عندما يريد يحقق مجعولا يعني يريد ان يجعل نجاسة، هذه النجاسة بما يحققها؟ بالجعل. هذا المجعول بما يتحقق؟ يعني المنشئ للمجعول من هو؟ الموجد له هو نفس الجعل. اذا اذا تردد امر المجعول بين السعة والضيق فهو يستلزم ماذا؟ ها؟ قولوا معي، يستلزم الشك في سعة دائرة الجعل وضيق دائرة الجعل. يعني لا اعلم ان المولى عندما جعل هذا او له جعل اخر وهو هذا ايضا، فيدور الامر في الجعل الى ان المولى يوجد له جعل زائد في الفترة الإضافية او لا يوجد له جعل زائد. ما ادري واضح صار ولا؟ عندما شككت في المجعول سعة وضيقا، هذا السعة وضيق المجعول منشأ وين ينشأ؟ منين ينشأ؟ ينشأ من الجعل نفسه، انه مختص بهذا او ان المولى له جعل ماذا؟ زائد. هذا الجعل الزائد لاي شيء؟ لحالة الماء الذي زال تغيره من نفسه. من حقك ان تسأل سيدنا لماذا لا تعبر انه سعة الجعل وضيقه؟ اشوف هنا تعبر سعة المجعول وضيقه، هناك تقول ماذا؟ له جعل زائد. مو اذا عبرت سعة الجعل وضيقه يعني يرجع الى ماذا؟ يرجع الى ان الشارع عندي يقين من الجعل واشك انه نسخ او لم ينسخ، فاستصحب ماذا؟ بقاء الجعل. هذاك هو خارج عن محل الكلام، ما عندنا علاقة به. كلام وين؟ كلام وين؟ كلام نفس الجعل سعة وضيقا الذي ينشأ من اين؟ ينشأ من الشك في المجعول سعة وضيقا. ومن هنا يحصل لي شك ان الشارع جعل نجاسة الماء المتغير او له جعل زائد اخر، يقول حتى لو زال تغيره فانا جعلت فيه النجاسة ايضا. واضح صار المطلب؟ ها؟ والنحو الثاني من الشك يعني ان الجعل ثابت محرز، نعلم ان الشارع عنده جعل فلا ولا يحتمل نسخه اصلا، احتمال ماكو، وغير ان الشك في مجعوله. هسه بين فسر المجعول ما هو؟ اعطوا التفسير، يعني الحكم المنشئ بالجعل. هذا غير فعلية المجعول. ها؟ ان الشك في مجعوله، ما هو المجعول؟ فسره بعض التفسير يعني والحكم المنشئ به. فلا يعلم مثلا هل ان المولى، شوفوا ماذا يقول، جعل النجاسة. اذا هذا الشك في النجاسة مرجعه وين يرجع؟ للجعل الزائد، ان المولى جعل النجاسة على المثير حتى اذا زال غيوه من قبله جعل نجاسة منوها بتتصل فعلي اذا زالت من نفسه لا يوجد عند لون بالنجاسة. فالمجعول مردد بين فترة طويلة يعني ما بعد زوال التغير من نفسه، وفترة قصيرة يعني قبل زوال التغير من نفسه. وكلما كان المجعول مرددا كذلك، يعني بين فترة طويلة وقصيرة، كان الجعل مرددا لا محالة. لماذا؟ لأن هذا المجعول إنما ينجعل بواسطة الجاعل، الموجد له هو من؟ هو الجاعل. فإذا يدور أمر الجاعل، شوفوا غير التعبير، بين ماذا وماذا؟ بين الأقل والأكثر. يعني لا نعلم أن الشارع له جعل واحد مختص بحالة التغير، أو وله جعل للفترة الإضافية، لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم، وجعل النجاسة للفترة الإضافية ماذا؟ مشكوكون. ففي النحو الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين.